وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عيشة قال حدث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك بلسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتكرأه فإذا كرأنا فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فيظن لك جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه دغا سلام حديث ذلك بابولا فذي شيكنا الإمام بخاري مصعب إسماعيل ده قال أخبر أبو عوانة مصابر ميوش حبار ركنا أبو عوانة يستوز قال حدثنا مصعب نبي عائشة قال حدث سعيد بن جبير رضي الله تعالى مشهور تابعيته دي عبد الله بن عباس الشاقير ده مشهور عن ابن عباس رضي الله تنما آغر ويبكو دي عبد الله بن عباس ابن في قوله تعالى إذا يبقى تفسير شيء لا تحرك به لسانك لتعجل به عبد الله بن عباس بدي آيات تفسير ويبكو عبد سعيد بن جبير تا قال كان رسم يعالج من التنزيل شدة ابن عباس يقول لك هو نبي اسلام يعالج من التنزيل شدة برداشت قوله بيدي قرآن فاقنا كان تكليف مشاكات معالجة من التحمل برداشت ودل ودل ودل ودل يكن دو قرآن فاق نزل ولنا كان تكليف وسختي بي برداشت قوله لکه ما خاطر رسول الله نبی صلی الله علیه و سلم کچ وخت لا می په دمو به ډیر بوج و اده فرشته روب دا و د کرن چې کمه د وحی خپل وزن ده ای وحی وزن د وحی بوج ده وکانا مما یحرک شفتیه وکانا مما یحرک شفتیه زله حال کوي چې د مما دعا چې کمن چې منو ما مرکب نہ ادم نے زمانہ بلکہ دا مستقل لفظ لک ربما ربما بنا بندا وقال ورب سم مما يحرك شفتيه دير ورا ورشل بي كان خسول ايه ربما هذا كنا طاقي لو كان خرس وجنا شت يود شي كان غير نشي يبل من بيت تلاوات تقود بهتر وشل بي شخذ دعاء ترول بهتر وكان مما يحرك شفتيه هو نبي اسلام چدر ولا ترى شفتين وشن بكن خاصوله بدل چكنا شايو دكوي ايشي دكوله دي پرا زم پيو کي پرا هو چ پورا بيچار چ حل لو تخشيني زير ته متوجه کي چسول دي خبره باوي تي گساي کي خبره کي خبره پر ما تخشيني اي پرا تا انصاف چ پورا بهتار دا اور یہ کہ لٹکی چلا ویر سی ہو ہو چے لٹکی آو سگا اے کوشش کی دا ولے ٹکے بے آغا خطرہ وی چا یا سی دی ویر نشی اپا خبر ہے کہ کوئی نہ کر پاپ بے کوئی نہ سے مطلب بے کوئی نہ سے الفاظ بھی ہوے کہ یہ رہا چے دا مطلب تھا ہمیں بھی سے کوئی پوچھے تا کہ یہ کہ دے لے کر بے لٹکی دی ویر دی دا بھی تقریب ہوتا دا بھی لگا ہوتا چا ٹکیا کرا دا چې الفاظ یو دي کو دا الفاظ نه ویل نشي او زه راځم چې دې مما په معنا دې مما ما خلل تکو ما کا چې مې زو ته کړه مما یو ته کړه په کار سره مې نبی سره تمار دې کوا دا زمیره یې د معالجه ده هذا من سبب دي پر دا ما يحرك ما پتویل مکه ما مزریادا اوارا معالجات نبی اسلام من تحريك شفتيه هذا هو الفن خلوك دوا سختيه دوا شدي شارتا كان تروايه تروايه جاتنا تقريبا دوا جناتنا شارنا بيهر شكي جايبتنا يعني غير متى ودري كنا ترول كو ودري غير مولدا ودري ترول كو پسه دا تقريبا دوا جناتنا وقال مما يحرك شفتيه اوادا معالجات عمر بكنا دا معالجيه تحريكه شفتين وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه وقال ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس فرمي سيدته فانا احركهما لك زتوتا غنمات الشعور زتوتا وشنه خذوتوتا كما كان سم يحرك مالك سيد النبي سم يشنه خذوله بأهرب لكنا نمرأة تفشكلا وشنة يتوخص ولكنا سيد الجمال لكنا نمرأة تفشكلا فخلية وقتاً وشنة تفشكلا كتو داس يخص ولك سيد الجمال كلا لون دي شغردون تداريتك كيوية وقال سيد آغا فرمائي شغرتا أنا وحرقه ما ذو وشنة يتخص ولك كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى ما يحرك مالك كما عبد الله بن عباس من ذلك وشنه بخصوه لذات تخصوه فحرك شفتيه جاء وشنه كده أخصوه لك شقيتنا منافش كلا سيدا سكر موتا يكا فشكريوا كأي سيد شقيت لون ده إغاحتا شقيتا وشنه خصوه لي بي جزوتو تدخبري سورة منافش كلا موتا كنا سيد دانا من وشنه خصوه لك كنا تدخبسا ايه هذا تخصولي بي ده ستن نوم بأبو خبسه بأبو خبسه مسلسل بتحريك شفتي بي خدا ثبت اندوه ايه قالوا انت شاگرده ايه سيد ابن جبير شاگرده اختل شبودون تاكم ده نمرا پشکولا كنه پشکولا لندو ثبتا نيو حضرت مسلسل بشفتي انداتنا خو اغا پسرحي مرتنا مسلسل بتحريك شفتي بشو بتوالي جكي مسرحي مناصر ده اذن حديث سرا چکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بار کرا او دے حدیث سرا چکیم کیفیت ہو اذن روینا کیفیتا دا غاسر مسلسل لکل کرا دے سرا بے ہے کیفیت نومو دے حدیث مجھور چکنا ویوا مقابل دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بناولو جیر اللہ کنی ولا آرہ صحابی چی دے حدیث سکنا ہے بدلو یہ اخر شگیت کا ہے نبی سن چکلا داتا کا کلو بے رضیہ تی ولیوا یہ غانہ میں تے پیش کرا اے گلوں دخل شگیت کا گلوں دو حق دا اے گے تو نہیں مسلسل باحد لہیا ہوا مقام نے حدیث پوسٹ پر سوچ ہوئی ہندن اے لو میں شگیت کا ولی چے کرا میں پسترا او کچ ویلے مو ہندل وچ ویلے دو ہندل وچ نبی سے پوسٹ پر سوچ تو یہ ہندل بھی میں وہ خندل ایک شگیت آدھا چکلا دا حدیث بین اولو دی حتبی سے بولا دا اس میں تبکہ چگا سے بے پوست میں وہ خندل ایک شگیت آدھا ہوئے لکنہ آگا شگیت آدھا غطا نمرات پشکولا چھو اس میں تبکہ چگو بے خندل لکنہ مسلسل بے ذیحہ کتوئی دو تصور باتوں ہی کہہ دی چه عبدالله بن عباس بن نبیسم سرنگ ایدره و چه وشنه خصوله ولی خو عبدالله بن عباس پیدونه و نخواده وری که نبیسم چه وفت کدو دست لمری و یا زیت نگیره سلمر ده چه وفت کدو دکنه دست لمر و ده چون سبب ته پوری کل شوی نویل ده سم عن عبدالله بن عباس و عبدالله بن عباس اذن عند ذلك جيت السمرة دي علم كنا جذبا واسم دي علم شوكو بشوه لبريغ لا ونبي سمت ستشتي كان انا حديثنا لك الكوي چكلا وفات شو بيا پا كبار سبه كلام بسه شو سبه كلام بسه چه دي اگر رواتر ودري دي كنا وشتوه نبي سمت كيتا رواتر شفتوه كيتا رواتر فائل سمت رواتر كيرشه چه دي شفتوه معلومات معلومات وشتوه شفتوه سمت رواتر كيرشه وري كنكاي دي كنا چول اشتا فوشة تروي نبي سمت پرا كنا هذا ما شوي معاملات كثير ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل جو بلچ نبی اسلام دا پیوا مقاب ہوندے کنا دا کفایت تک کہ موبی داتو رنڈے فتاولے دارج پدوب وقت واو مقاب تا حاضر ہو کنا دا خپل سر گزر نبی سے متبر کرا کہ موبی وسلو فتاولے کنا نمایا تے پشری وا اگن کر کے فحرك شفتيه فان الله تعالى على بدايات النذير کو چلا تحرك بلسانك تے قرار بند جبا ما خطوا لتعجل به كتبيرا ولك ان علينا جمعه اري جمعكم موجودي اتو قصناشه دي جمعكم موجودي ده بس جمعكم تو قصناشه تدا قريب بدي ما كتبني ذكرت ذكرت وقرانه وذي انا ترى ولا بيت موجودي ده بترجمه اي جمع ترجمه قال جمعه لك صدرك جمعون كاسدوكا لتو سنابي داغا جمعكو إن علينا جمعنا منا جمعه لكاسدوكا تو سنابي دا يوريكو داكو مودي فلوب سنابي دا محصد كون وقرآنه وتقرأه وطبع كراوية دا كراوية داك مودي تقرأ داغا مخل تتنسل يودي كوية پارا مصر غير لتكشير دا اذو تلاوات ارواوات إذا باب تو تسناش يدك ولو تو تسبا كرون لك مودي فإذا قرأنا شكرا بيش كرة فكر يدي جدوبي فتبع قرآن تغير وتنصى قال فاستمع له أنصت فتبع قرآن دمنا كون شكرا غير وتنصى وأنصت شكرا سرا ثم إن علينا بيان إذا بابا بيان تقرأ تفسير يكو ميبولي دا فمطلب دا بزب يو ثم ان علينا بيان غير لماذا شكرا لكن فاتو توكس نحن ذكرات مودي بيتوكس شبات رولات مودي بدي بيان وتفسير مودا مطلب الزب يوم عبد الله انت لماذا كذا ثم ان علينا ان تكرهه شكرا لابراهيم لوشي وحي من كتاعتي بان علينا ان تكرهه ذاك ميزه تكتبه تراويه بار بار تبه تراوية كنا فتوقع سبا بروزي دارت مير بوند دي فكان رسم بعد ذلك إذاعة جبريل استمع إذا يأتنا بعد تكيم حلاقة ملاوث اللي جبدا واشد دسر ماتر وا قد يوشي استكرا اتماعون صدقا بيشو كلا بجبريل وطرور خلي حيج بيوتني ولاو اترى بلي بان كوري فأيضاً تعالى جبريل كلا بلورو كراهو نبي سم كما كراهو ده بتراهو لك أثاني تيه كنا جبريل بتر كراهو كنا ده بيو نبي يرواتي يده بو نبي ناس تراهو له إذن نبيات ندعا ملي مشلا شهد كريفار كيما لحجادو دا مصورو من كل دو لك أثاني جدو كريفاك من كل دا دا لحجاده فرز آداء دا من كل دا تجويد داخل چه کئی فمت تفقا کرے پلا یا شکنا چه سرنگے دے کرے ترہو لے سرنگے دے سواد بولے سرنگے دے دواب بولے سرنگے دے تیز بولے کمیسے چوئی کنا چه سرنگے دے بیسن ادا کرا دا کنا پدا مقابل دے کرے وشنے بے سرنگے فسولے جبہ اتوتا ورلگولا کنا داقا دا سے من کل دا پتا کنا پنکا سرنگے تو یہ تجی طریقہ او بقیدہ سرنگ جی کنا کریون در کبھی دائی کہ یہ سوال دا پہ دیکھ حدیث مبارک بندے دا غیات روغلہ دا پہ صورت القیامت سے لا اقسم بی یوم القیامہ ولا اقسم بی نفس اللوامہ ایحسب الانسان اللہ نیم اجوامہ بلا قادرین علی ان نصوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسألوک ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِكَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يقول الإنسان أين المفر قال لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبئ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر تقول لك يا مات بيننا بل الإنسان الذي بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك بلسانك لتعجل به سرا لك يا مات بيان شهودا م ك ت د ا وجهه ك ت ا ب فدا من شكرا لك دا دكنا كاكي سعر لك فدا بن وشين ما خفضا غير مثل ذا فرام سرعبي دكولي وجد دكولي ذا موجودي دا سرعبي كنا فميوس لك سامي سرولا اذا وجد حضر حالتي チェキモカゼビンディクレパーカーチェキコチェキトバベレクラユグルブルサルブルスリソワカナエキヤマキサラウラベクラクリシカラベダキサカナアワテウカチュクレパーコネウォシュネバハサワカナハレベトウォルエゼベルザクウォゼベルベトウォーダサラウハイキトブラベラクラベラクラゼラウラマーベラクタイラレディウィアリカチダスのリズムにコレパーアイアティナダファシャスユーブルサラバティダチャリチダズウィドコレパーシダファディヘダキトウダシャヒファマンダディボケーサラカアイアティナルティウィアムカディユフォクムザラタチダハクムダバヤンシエレアヤトロシサボタバレウィスタディブルフォクメントズラシエレダバヤンシエフォンネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフネフサボタワケダペシュラケチェルタケナヨウラゲドセベステティーディヴァジェナバズルシヨウラゲドマキプソエデプラクラハパブルジャギエデプラレザケチダシバンダダパタヘウエヤダケナダプバティーディヴァジェナダガシヨカドダガシソエデベステティーディヴァジェナヨウラゲディケナエデプラクラシケダシバンダダヘクロスタダケナなぜかというと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はだからそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだだれかマスターはやっぱコンフォームやかなだいんさんちだけやまくな、がペラだ。だとやけビルバラカッタ。ちぱでしんさんちビルド、ジャルティド。きやまくやっぱはだはよくれっぽそったや。はだはよくれっぽそったや。はだはよくれっぽそったや。はだはよくれっぽそったや。はだはよくれっぽそったや。はだはよくれっぽそったや。だきまちだとよくれっぽそったや。私たちは、私たちは、إن علينا جمع القرآن وفي كل حدثنا ذات زم حدثت ذي باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبر يونس عن الزهري ها دا ولا بعدك تحويل رولو ها دا تحويل لا سنة صابرة ما يتوقع تحويل ليتا ولا في ذواك اسم دا الور من لكنا كلا دواس الدين رولوي امام بخاري يا ترمذي دا سنة تدوين يا ريبا تلتا رسولوي هطور بيسرا قديري ادوارو تنده فوس بيايو استوز يودا انا بيسنسلا يوارا مناشي ودا تحفيل لنا من غليبار في دا دير دا وكلا كلا ديرتين ولا لووي فوس بيدوافي لكذي مثال تير خطابلا وردنه فوس بيسنا دينا الله شكا ديگنا يو ديتر ترورشي ديتر ترورشي دا تحفيلات تنجي كلا كلا خدارا من اكام دا دا غا اكثر مثال تدعا تحفيل رولو امام بخريز عبدان دا قال عبر عبدالله قال عبر ينس عن الزهري ذلك سليل وستر رولي الزهري سيدري وستر رولي عبدان عبدالله ينس عالمك الزهري نا ابن شعب الزهري حا فهذا تلفز خاء كذي حاء وحاء ومثرة وتحويل هكذا تحويل هكذا حاء وهكذا خاء إن ما فلما أخفل هكذا دو غلبا ويكي كم كنا فديش هكذا كم أقوال دي إيقات باب أخفل مقابل كوجة غلي غالبا دادو كنا شاكم غالبا رواج دا خاء بحير دمتا حاء او منا تحويل لا تحويل لا منا كانت اسمه يكرا بل مور كنا اذا سرنا نقول لك ربنا سنجد تشركون امام بخري وحدثنا وذا حديث موتى بنكرا ذا كنا بشرا تكسبت كعبدان انت بنكرا وتصار نفسه وحدثنا بش ابن محمد قال حس عبد الله عبد الله غاب عبد الله ده قال عبد الرئيس ومعمر دو تابع عبد الله يونس معمر دوالي نهار عزيزيه كنا فأبو سند شخلي يونس هو وفدا سند يونس معمر دوالي دي نحوه فشان ديكي فوس تكيم كنا عربيات سباني دي حل آنا منا تبركادا عن الزهوري فوسا زهوري دو تابع زهوري هو كنا هذا هو مدار الحديث قال أخبرني أبو إدراء بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول أجود الناس نبي سموكنا كان أجود الناس دير صحيب خلقش دير صحيب نبي سموكنا دير أجود دير صحيب فتول خلقش لقد اجدت ان اكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون اسرا زری پی چشتان دا زری پی دلیل اسرا زری پی دا سلی پی فقیر تا ورکڑے سلی پی دیر شای دا سلی پی ورکڑے فقیر تا دا لا سما حساب ورکڑ دخل دولاتنا لا سما حساب او بل سای دا سر سلی پی دی زر نرس سلی پی مخالا دی او پا سلی پی شکر سلی پی ورکڑے فقیر تا دیر ورکڑے فهي كنا أشياء سلية ورقريبه ايوه سلدي ايوه سلدي ذكاك ايوه كان رسول جيبتا ايوه كن زمع حساب ورقريبه لحفل دولاتنا و ايوه كان لا سمع حساب ورقريبه كان ايوه جوجين فل جيبتا